سؤال جاءنا من احد الاخوة لخصه: اهديت لابني الاكبر قطعة ارض مباني على شرط شفوي على ان خيرها لجميع الاسرة وكتبت له بذلك، ولكنه عمر عليها واستغلها ولم يعطي لاحد منا شيئا منها وامتنع، وطلبته بتنفيذ شرع الله وان يستغلها طول عمري ثم تكون ميراثا لكل حقه، ولكنه هددني وشتمني وتطاول علي وسب الدين ومزق كتاب منهاج المسلم وطرحه، فهل علي وزر فيما حدث؟ عليك ان ترفع امرا للمحكمه وان توضح المحكمه ما جرى، والمحكمه فيها خير ان شاء الله والبركه. هذه مسائل خصومه بينك وبين ولدك، هذه من عقوبات التخصيص، هذه من عقوباتك لما تخصص شيء. الولد ما يخصص شيء، اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم. فلما وقع منك هذا الشيء والتساهل صار هذا من نوع العقوبات. فالواجب عليك ان تخاصم وان ترفع امره الى ولاه الامور حتى يخلصوا مما حصل من العقوب والجحد للحق وانكاره، وحتى تعدل بين اولادك.